Book 2 أحد عشر ألف الشهور ماندة يناير يانياري فبراير فيبراري مارس مارت أبريل أبريل مايو ماي يونيو يوني هذه ستة أشهر هيردي إس سيس ماندا يناير فبراير مارس يناري فبراري مارت أبريل مايو ويونيو أبريل ماي إن يوني يوليو يولي أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر هيردي إز أوك سيس ماندا يوليو أغسطس سبتمبر يولي أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر إن ديسمبر